الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتاب الأيمان والنذور. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. هذا الكتاب معقود لبيان مسألتين: الأولى الأيمان، والثانية النذور. والنذور سيأتي فيها باب مستقل عند المصنف رحمه الله تعالى. والأيمان جمع يمين، وهو الحلف، ويقال له أيضا القسم. والمراد باليمين تأكيد الأمر، تأكيد الأمر بذكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، كأن يقول والله أو الرحمن أو عزة الله أو والذي نفسي بيده ونحو ذلك، فهذه يقال لها يمين. وسمي الحلف أو القسم يمينا لأنهم كانوا إذا حلفوا يضع الواحد منهم يده يمينه في يمين الآخر، في يمين الآخر أو في يمين صاحبه عند الحلف، فيسمى يمين، ويسمى قسم، ويسمى حلف. وذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته، لأن الحلف يكون بذكر معظم عند الحالف، ولهذا جاء النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، لأن هذا تعظيم يختص به الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله أيا كان المحلوف به، وعدوا ذلك شركا بالله. فالحلف لا يكون إلا بالله، لأنه تعظيم خاص بالله جل وعلا، تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، فإذا صرف لغير الله عز وجل كان شركا، كان شركا. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. و الشريعة جاءت بالحث على حفظ اليمين وعدم الإكثار منها، وعدم الإكثار منها، لأن الإكثار منها قد يفضي بالمرء إلى عدم التعظيم لليمين الذي هو من التعظيم للمحلوف به سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين يتناول عدم المسارعة إلى الحلف والإكثار منه، ويتناول أيضا عدم المسارعة إلى الحنث فيما حلف عليها الإنسان، ويتناول أيضا ترك اليمين إذا حنث فيها بلا كفارة، هذا كله يتنافى مع الحفظ لليمين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وقال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف صيغة مبالغة، أي كثير الحلف بحق أو بباطل، بصدق أو بغيره. الحاصل أن اليمين شأنها في الشريعة عظيم جدا، ولها أحكام كثيرة جدا، ولهذا في كتب أحاديث الأحكام يعقد لها كتاب خاص، وكذلك في كتب الفقه كتب الأحكام يعقد لها كتاب خاص، لأن فيها مسائل كثيرة تتعلق بها، جاء بها كتاب الله عز وجل، وجاءت بها سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة أي الولاية، لا تسأل الإمارة أي لا تطلب الولاية أن تكون واليا أو أميرا، تجنب ذلك وابتعد عنه. هذه نصيحة منه عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال: لا تسأل الإمارة أي لا تطلبها، لا تبحث عنها، لا تستشرف نفسك لها، بل احرص على عدم سؤال الولاية أو الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، إن أعطيتها عن مسألة أي عن طلب لها وسؤال لها فإنك توكل إليها. إذا وكل الإنسان إليها وكل إلى ضيعة وحرمان من الخير. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة، يعني جاءتك من غير طلب، أعنت عليها، أعنت مبني لما لم يسمى فاعله، أي أعانك الله عليها، أعانك الله عليها أي تولى سبحانه وتعالى إعانتك عليها، أي على القيام بحقوقها وافية. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هنا ينبغي أن يعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا حلفت عن يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، هذا نقض لليمين، هذا نقض لليمين. فهنا ينبغي أن يعلم أن نقض اليمين على أقسام، أن نقض اليمين على أقسام، تارة يكون النقض لليمين واجبا، تارة يكون النقض لليمين واجبا، مثل أن يحلف المرء على ألا يفعل أمرا أوجبه الله عليه، يعني لو أن رجلا قال: والله لا أصل رحمي، صلة الرحم واجبة وفي قطيعتها عقوبة ووعيد، فإذا حلف ألا يصل رحمه هذا حلف على ماذا؟ على ترك أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى، أوجبه الله عليه، فنقض اليمين هنا يكون واجبا، يجب أن تنقض هذه اليمين، لأن الذي حلف ألا يفعله أمر قد أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وتارة يكون نقض اليمين محرما، وتارة يكون نقض اليمين محرما، مثل لو أن شخصا حلف على ترك محرم، حلف على ترك محرم، هذا المحرم الذي حلف على تركه هو أصلا ماذا؟ محرم بالشرع، هو محرم بالشرع أصالة، فزادته اليمين ماذا؟ زادته اليمين قوة، فنقض اليمين هنا حرام، لا يجوز، لا يجوز أن ينقض يمينه، كما لو حلف على ترك محرم أو حلف على فعل واجب، حلف على فعل واجب، فعل شيء أوجبه الله عليه، هل له أن ينقض هذه اليمين؟ لأنه أصلا واجب، فزادته اليمين قوة، فهنا هذه الحالة في مثل هذه الحالة يكون نقض اليمين محرما، لا يجوز أن تنقض اليمين. وتارة يكون نقض اليمين مباحا، تارة يكون نقض اليمين مباحا، مثل إذا حلف على ترك مباح أو فعل مباح، أو فعل مباح، ومثاله الذي جاء هنا في ماذا؟ في هذا الحديث، قال إذا حلفت على يمين، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، حلفت على أن تفعل شيء لكن وجدت أن ثمة أمر أفضل منه، أو ألا تفعل شيء وجدت أنك إن فعلته كان خيرا، فهنا يقول عليه الصلاة والسلام ائت الذي هو خير، ائت الذي هو خير، ولكن كفر عن يمينك. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فرأيت خيرها غيرا منها، خيرا منها، غيرها يعني غير الذي حلفت عليه خير من الذي حلفت عليه، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذه يقال لا تحلة اليمين، يعني ما تحل به اليمين، لأن إذا حلف وجب عليه أن يفي بما حلف به تعظيما لمن حلف به سبحانه وتعالى. قال فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وأت الذي هو خير، يعني إن رأيت أمرا خيرا من الذي حلفت على فعله أو عدم فعله فكفر عن هذه اليمين وأت الذي هو خير. هنا قال فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، في بعض روايات الحديث فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فهل تكون الكفارة أولا ثم الحنث أو الحنث ثم الكفارة؟ هل تكون الكفارة أولا ثم الحنث أو يكون الحنث ثم الكفارة؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث ويجوز تأخيرها عليه، إذا قدمت كانت تحلة القسم، تحلة أيمانكم، وإذا أخرت كانت كفارة له، وإذا أخرت كانت كفارة له. قال فكفر عن يمينك، كفر عن يمينك، اليمين التي جاء الأمر بالتكفير عنها هي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، اليمين المعقودة، لأن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن هناك يمين معقودة ويمين غير معقودة، حلف يجري على اللسان لا يقصد عقد اليمين، لا يقصد عقد اليمين، مثل ما يجري على لسان الإنسان والله وبالله وأشياء من هذا القبيل لا يقصد فيها عقد اليمين، هذه ليس فيها كفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولهذا اليمين التي تكفر هي اليمين المعقودة، مثل ما قال الله عز وجل: عقدتم الأيمان. قال: فكفر عن يمينك. كفر عن يمينك يشترط لوجوب الكفارة، اشترط لوجوب الكفارة عن اليمين أن تكون أولا كما تقدم معقودة، يمينا معقودة. أما لغو اليمين هذا ليس فيه كفارة، أن تكون اليمين معقودة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل. الحلف الآن تارة يكون على أمر مستقبل أن يفعل أو ألا يفعل، وتارة تكون على أمر ماضي. الذي على أمر ماضي هذه لا علاقة لها بالكفارة والحنث، يعني شخص يحلف على أمر أنه لم يحصل، أو أمر أنه حصل، أو أمر أنه وقع، يحلف على أمر ماضي. فإذا كان الذي حلف عليه حق وصحيح هذه يقال لها يمين صادقة، يقال لها يمين صادقة. وإذا كان يحلف على أمر ماضي وهو غير صادق، يكذب أو يحلف على أشياء ماضية ليستخرج بهذه اليمين شيئا ليس له، شيئا له ليس له، يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فهذه التي يقال لها اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم تغمسه في النار. هذه ليس لها الكفارة التي هي عن حنث اليمين، وإنما فيها التوبة إلى الله عز وجل وإعادة الحقوق إن كان هناك حقوق إلى أصحابها. إذن الكفارة عن اليمين تكون في اليمين المنعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل أن يفعل أو ألا يفعل، أن يفعل أو ألا يفعل. الأمر الثاني أن يكون مختارا لا مكرها، أن يكون مختارا لا مكرها. والأمر الثالث أن يحنث، أو أن يحنث فيها بأن يفعل ما حلف على عدم فعله، أو أن يفعل ما حلف على عدم فعله. فإذا حنث في اليمين أو أراد أن يحنث في اليمين يكفر، يكفر عن يمينه. قال: فكفر عن يمينك. ما هي كفارة اليمين؟ قال: فكفر عن يمينك. هذه جاء بيانها في القرآن، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه كفارة اليمين. هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ كفارة اليمين فيها ترتيب وتخيير، كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير. التخيير في أولها بين أمور 3، مخير بين أمور 3: إطعام 10 مساكين بدأ بالأيسر الأسهل، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، مخير بين هذه 3. ثم يأتي بعد ذلك الصيام إن لم يجد إطعاما أو كسوة أو عتق رقبة، ينتقل بعد ذلك إلى الصيام. وقد يقع من بعض العوام ظن أن الصيام أيضا على التخير، ولهذا بعضهم يبادر إلى ماذا؟ يبادر إلى الصيام، يصوم 3 أيام، وهذا خطأ. لا يصار إلى الصيام للثلاثة أيام إلا متى؟ إلا إذا لم يستطع واحدة من 3، هو مخير فيها، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، إن لم يستطع واحدة من هذه 3 ينتقل إلى الصيام. قال: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وأت الذي هو خير. هنا مسألة أشير إليها: لو أن شخصا حلف عدة أيمان على شيء واحد، يعني مثلا حلف ألا يدخل بيت فلان ثم عاد الحلف قبل أن يكفر، أعاد الحلف ألا يدخل وأعاد الحلف ألا يدخل ومرات يحلف ألا يدخل بيت فلان، هذه كم كفارة فيها؟ هذه كفارة واحدة، هذه فيها كفارة واحدة. إذا كانت هناك عدة أيمان على شيء واحد فكفارته واحدة، وإذا كانت يمين واحدة على أشياء عديدة، حلف يمين واحدة ألا يدخل بيت فلان وألا يأكل كذا وألا يشرب كذا إلى آخره على أشياء عديدة، أيضا كفارته ماذا؟ كفارة واحدة. أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أشياء، حلف عدة أيمان على عدة أشياء، فعلى كل واحد منها ماذا؟ على كل واحد منها كفارة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي بعض الروايات: وإلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. لاحظ هنا في حديث أبي موسى قدم ماذا؟ إتيان الذي هو خير على الكفارة. في الحديث الأول قدمت الكفارة على إتيان الذي هو خير، ولهذا أهل العلم يقولون الأمر في ذلك واسع، سواء قدم الكفارة ثم أتى الذي هو خير أو أتى الذي هو خير ثم كفر، فالأمر في ذلك واسع. من حلف هذا ذكرنا به المشيئة في الحديث، قال: والله إن شاء الله. من حلف على شيء ألا يفعله لكن علق ذلك بالمشيئة، قال: والله إن شاء الله لا أفعل كذا، أو والله إن شاء الله سآتيك أو سأفعل كذا، حلف وعلق الحلف بالمشيئة ثم لم يحصل منه الذي حلف عليه، فهل هذا تلزمه كفارة؟ جاء في الحديث الثابت في المسند و السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وفي رواية: فله ثنيا، يعني استثناؤه، له ثنيا أي له استثناؤه. وهذا الحديث حديث أبي موسى هو بمعنى الحديث الذي قبله. وقبل أن ننتقل للذي بعده أشير إلى أن هذا الذي في الحديث تحللتها، في رواية كفرت عن يميني، وفي الحديث الذي قبله فكفر عن يمينك فكفر عن يمينك. هذا من خصائص هذه الأمة، هذا من خصائص هذه الأمة. لم يكن عند الأمم السابقة تكفير لليمين، بل لا بد من الوفاء، لا بد من الوفاء، لكن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة بالكفارة. حديث عبد الرحمن بن سمرة الحديث الأول، هذا من قوله. وحديث أبي موسى رضي الله عنه من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله، عن الحلف بغير الله، لأن الحلف مبني على تعظيم المحلوف به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان. لا يحلف بالملائكة، ولا يحلف بالأنبياء، ولا يحلف بالأولياء والصالحين، ولا يحلف بأي بالكعبة بيت الله عز وجل، ولا يحلف بالآباء ولا الأمهات ولا غير ذلك. الحلف لا يكون إلا بالله، الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. قال عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. جاء في رواية الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في ركب وعمر يحلف بأبيه، وعمر يحلف بأبيه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحلف بأبيه، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن كان حالفا فليحلف بالله، فلا يكون الحلف إلا بالله وحده، بالله بأسمائه الحسنى أو بصفاته، سواء حلف بأسماء الله تعظيما لها أو بصفاته سبحانه وتعالى تعظيما لها. وعرفنا أن مقصود الحلف التأكيد بذكر معظم على صفة مخصوصة، فيقول في حلفه: والله والرحمن والعزيز والجبار ونحو ذلك، أو عزة الله، أو مثلا والذي نفسي بيده ونحو ذلك، فلا يحلف إلا بالله وحده. قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي لا يحلف، إما أن يحلف بالله أو لا يحلف، إما أن يحلف بالله أو لا يحلف، لأنه إن حلف بغير الله دخل في باب من أبواب الشرك، كما صح بالحديث في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. ولهذا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا كلام عظيم جدا ومتين للغاية. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الآن تأمل في الأول والثاني، الأول الحلف بالله كاذبا، والثاني الحلف بغيره صادقا. كل من الأمرين في حسنة وسيئة، كل من الأمرين فيه حسنة وسيئة. الأمر الأول فيه حسنة ماذا؟ التوحيد، أحلف بالله. والثاني فيه حسنة ماذا؟ حسنة الصدق. أي الحسنتين أعظم؟ حسنة التوحيد. وفي كل منهما سيئة، الأول فيه سيئة الكذب، والثاني فيه سيئة الشرك. أي السيئتين أعظم؟ الشرك، سيئة الشرك. وهذا من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قصده من ذلك توضيح خطورة الحلف بغير الله، قصده من ذلك توضيح خطورة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأن يحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله. لا يقول في حلفه أو في يمينه مثلا والملائكة أو وملائكة الله أو وبيت الله، أو يقول والنبي، أو يحلف بولي من أولياء الله. هذا كله حرام، هذا كله حرام، باب من أبواب الإثم، بل باب من أبواب الشرك، باب من أبواب الشرك. هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ إن كان مجرد لفظ، إن كان مجرد لفظ جاء على اللسان فهذا من الشرك الأصغر. وأما إن كان عن تعظيم للمحلوف به، تعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر. الحاصل أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان لا يجوز، لا يكون الحلف إلا بالله. قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما هو أثر هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام على عمر؟ ما هو أثر هذه الوصية على عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ هذا الذي قال له. في بعض الروايات قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ماذا كان أثرها على عمر رضي الله عنه؟ قال في رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا ولا آثرا، آثرا يعني يحكي عن غيره أنه حلف، يحكي عن غيره، حتى حكاية عن غير ما حكى ذلك، يعني يحدث عن شخص أنه قال كذا وقال كذا وأن حلف بغير الله، هذا ما حكاه أيضا، لا آثرا لا ذاكرا هو قائلا له من نفسه، ولا آثرا له عن غيره. من قوة ماذا؟ أثر هذه الكلمة فقط. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. بعض الناس يذكر لهم عدد من الأحاديث في الباب، فيها النهي، فيها الوعيد، فيها التحذير، فيها أن من الشرك، وتجده مستمرا على حلفه بغير الله سبحانه وتعالى، على حلفه بغير الله سبحانه وتعالى. وانظر أثرها على عمر. بعضهم يقول اللسان تعود، عمر كانت هذه حالهم، لكن مجرد ما سمع زم نفسه بزمام الشرع ومنعها ولم يقع منه، حتى حلف بالله قال والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. مما يروى من القصص في هذا الباب أذكرها للتنبيه، وأيضا للمقارنة بين واقع الصحابة وواقع الناس. أحد الأشخاص كان يحلف بالنبي، فناصحه رجل وذكر له الأحاديث واقتنع، فهم الأحاديث واقتنع به وقبل وصيته، لكنه من باب التأكيد، تأكيده للقناعة والقبول، حلف له بالنبي ألا يحلف، حلف له بالنبي ألا يحلف بغير الله. ألا يحلف بغير الله. فهذه يعني انظر الفرق. عمر مجردا قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال والله ما حلفت، لا لا لم أحلف ولم أنقل حتى عن أحد أنه يحلف. وانظر إلى واقع كثير من الناس، يبين له الحكم وتذكر له الأدلة، بعضهم يعني يقبل ثم يمضي على ما درج عليه لسانه، وبعضهم يعرض عن الأحاديث ويبقى على ما درج عليه لسانه. والواجب تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. وهنا نوعان من التعظيم ينبغي التنبه لهما: تعظيم الله فلا يحلف بغيره، وتعظيم السنة بالعمل بهذه الأحاديث. كيف يسمع الإنسان هذه الأحاديث ثم يعرض عنها؟ نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، غلاما يقاتل في سبيل الله. حلف بالله عز وجل أن يطوف تلك الليلة على 70 امرأة أي من النساء، وأن كل امرأة ستحمل، وأيضا حدد أن تحمل غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، أي قال له ملك قل إن شاء الله، فلم يقل يعني بقي على هذه اليمين الجازمة بأن هذا سيحصل. فأطاف بهن، أي أطاف بهن تلك الليلة، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة جاءت بنصف إنسان. ولقد فتنا سليمان، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. هذا على الصحيح في معنى الآية أن الحديث مفسر لها، الحديث مفسر للآية. المقصود بالجسد أن امرأة واحدة جاءت بنصف شق إنسان، وليس إنسانا كاملا وإنما نصف إنسان. هذه القصة فيها عظة. هذا الآن نبي، ابن نبي عليهما السلام، وله مكانة عند الله عز وجل، وحلف أن يحصل هذا الأمر أن كل واحدة تلد، كل واحدة منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فما أنجبت واحدة منهن إلا واحدة فقد جاءت بنصف إنسان. وهو نبي من أنبياء الله، ابن نبي، وله مكانة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه فيها عظة، عظة لمن يتعلقون بالأولياء ويتعلقون بالأنبياء ويطلبون حاجاتهم منهم. فهذا النبي تعلقت حاجته بأن تلد كل امرأة من نسائه غلاما يقاتل في سبيل الله، وحلف ولم يقل إن شاء الله، لأن الأمور بتدبير الله. اقرأ قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يهب يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذه قسمة رباعية، هذه قسمة رباعية في هذا الباب، وحصلت للأنبياء. بعضهم مواليده ذكور فقط مثل إبراهيم، وبعضهم إناث مثل لوط عليه السلام، وبعضهم جمع لهم بين الذكور والإناث مثل محمد عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لما يكن له ولد مثل عيسى. فالحاصل أن الأمر بتدبير الله، ولهذا قال له ملك: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فلم يقل، بقي على تلك اليمين. فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة، نصف إنسان، يعني ولدت نصف إنسان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لم يحنث. هذا فيه سبحان الله فائدة مهمة في هذا الباب، أن ذكر الاستثناء في هذا المقام نافع في تحقيق المطلوب، نافع في تحقيق المطلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته، دركا لحاجته أي تحصيل لحاجته، تحصيل لحاجته. ومر معنا أن الحالف إذا استثنى له ثنياه كما في الحديث، في رواية لم يحنث، قال هنا: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجتي، أي سببا لتحصيل حاجته ونيلها. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. أعد. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم. يمين صبر، يمين أي يحبس نفسه عليها، يحبس نفسه عليها. ما معنى يحبس نفسه عليها؟ يعني مثلا أرض لشخص ويعلم أنها لذلك الشخص، يحلف أنها له، ويحبس نفسه على هذه اليمين، لا يتراجع ولا يتنازل، يحبس نفسه عليها ويستمر ماضيا بهذه اليمين، لا يرجع لا يتوب حتى يقتطع بها مال امرئ بغير حق، حتى من أجل أن يقتطع بها مال امرئ بغير حق. قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. قال: هو فيها فاجر، هذا يخرج الناس والجاهل، يخرج الناس والجاهل. قال: هو فيها فاجر، يمين فاجرة، يعني يكذب وهو يعلم بأنه يكذب، يكذب في تلك اليمين وهو يعلم أن الحق أنها ليست له، ومع ذلك يصر على هذه اليمين، يصبر نفسه عليها، يحبس نفسه على هذه اليمين مع علمه أنه كاذب، يلقى الله وهو غضبان. سبحان الله، في هذه المناسبة أحب أن أقول من باب الإيقاظ للقلوب، الآن لو أن شخص دخل في قضية في محكمة في دعوة في أرض وهو في قارة نفسه يعلم أنه كاذب، لكن عنده شهود زور وعنده وثائق وعنده أوراق، وبها يعرف أنه احتمال يحصل هذه الأرض ويستمر يمينا كاذبة، شهود زور، أوراقا مزورة إلى آخره، ثم أخذ يداعي إلى أن حصل الأرض. يسمونها كسب ماذا؟ القضية. أخذ هذه الأرض ودخلت في ملكه وهي لا تحل له، ثم بعدها بيوم مات، ما أدري متى يموت، ماذا حصل؟ الدنيا ما حصلها، والآخرة يلقى الله وهو عليه غضبان، يلقى الله سبحانه وتعالى عليه غضبان. هذا ما يفكر في العواقب، هذا تفكيره آني فقط، ما يفكر في العواقب. لو فكر في العواقب والمآلات والخسران الذي يكون عليه في الدنيا والآخرة، أما الدنيا فمال هذا ممحوقة بركته، وأما في الآخرة مثل ما في الحديث يلقى الله وهو عليه غضبان، يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. قال: ونزلت قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني أشياء من متع الدنيا وزينتها، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خاب وخسر من كانت هذه العواقب سيبوء بها في حلف في يمين فاجرة. قال: ونزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية، إن الذين يشترون بعهد الله، بعهد الله وأيمانهم، أي أيمانهم الكاذبة، هذا المقصود بالأيمان، وعهد الله أي عليهم بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأيمانهم أي الكاذبة ثمنا قليلا أي شيئا قليلا من متع الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا حظ ولا نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. قال رحمه الله: عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الذي قبله. قال: الأشعث بن قيس رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. قال: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي، إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، على يمين صبر، كما تقدم في الحديث الذي قبله، هذا فيه موعظة الخصوم، هذا فيه من فوائده موعظة الخصوم، يعني ينبغي على القاضي أن يعظ وأن يذكر بالنصوص، ما يترك الإنسان يحلف مباشرة، وإنما يذكره بالعقوبة ويورد له الحديث ويوقظ قلبه وينبهه، وهذا من المهمات في هذا الباب، من المهمات في هذا الباب، يذكره بما ورد